للناس كان على القراءة التي سمعها زيد واحتملها رسم المصحف. ولذلك ينبغي أن ننتبه أن القراءات السبع والعشر والأربعة عشر هي كلها ضمن القراءة التي سمعها زيد في العربة الأخيرة، وهي محتملة في رسم المصحف وموجودة في المصاحف العثمانية، سواء كانت الشامية أو المدنية أو الكوفية أو البصرية أو غيرها. هذا هو الراجح، وهو ترجيح جمع من أهل العلم من المتأخرين ومن المتقدمين. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه انهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، ورواه الإمام أحمد أيضا عن أبي مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، فذكر الحديث بنحوه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده أنه قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغير عليه. قال: فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قد أحسنت. قال: فكأن عمر وجد من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل العذاب مغفرة، ما لم تجعل عذابا مغفرة، ومغفرة عذابا، يعني هكذا المفروض يكون من حيث الإعراب، أو على القطع: ما لم تجعل عذاب مغفرة، ومغفرة عذاب. نعم. ما لم يجعل ماشي يمشي، وأيضا ما لم تجعل عذاب مغفرة على القطع يجوز. نعم. على كل حال، تأملوا في رواية الحديث عمر، هذا في الصحيحين ترى، ها؟ وسمع من؟ هشام بن حكيم. هشام بن حكيم قرشي وعمر قرشي، فاللي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كل قوم بقراءتهم غير صحيح. فهذا هشام بن حكيم قرشي، وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة لم يقرأها عمر. نعم، هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعلم أصحابه الشيء بعد الشيء بحسب ما تحتمله علومهم ودرجتهم العلمية. نعم. يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل عذاب مغفرة، ومغفرة عذاب. وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحدا جرح بالتخفيف. جرح فلان فلانا، يعني قال فيه كلاما يطعن فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن

القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل فقالوا ربنا باعد، ربنا باعد وبعد وبعد بين أسفارنا، وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل ننشزها وننشرها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، مثل وطلح منضود وطلع منضود، أو بالتقدم والتأخر، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، أو سكرة الموت أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة، مثل تسع وتسعون نعجة أنثى، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال، قال ابن عطية، وهذا ضعيف لأن هذه لا تسمى حروفا، وأيضا في الإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل الحرام ولا في تغيير شيء من المعاني، وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها. أحسنت، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل، سؤال عام ليس خاص، تفضل. لحظة، هو واقف قبلك، تفضل دكتور. هو معروف النظر بن كنانة، وهو يقال له النظر بن الحارث والنظر بن كنانة، المهم أن قريش هم أولاد النظر. نعم، نعم، معروف النظر بن كنانة. ليش؟ إيش تقصد بالسبعة؟ وين هي؟ هذا شيء لا يذكر، نحن نتكلم عن كل القرآن، وين هو؟ صحيح أن الأحرف السبعة بكليتها غير موجودة، هذا مما اتفقت عليه الأمة، وإنما الاختلاف هل القراءات السبع والعشر والأربعة عشر متضمنة لوجه واحد أو أنها متضمنة للأحرف المتعددة المحفوظة الباقية في العرضة الأخيرة المحتملة في رسم المصحف، هذا الذي نرجحه وندين الله به. نعم، عبد الله، إذا ما عندكم أسئلة معناته أن الكتاب واضح، الحمد لله. شيخ إسلام، نعم، هذا سؤال وجيه، يقول قال عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، كيف يكتب بلغة قريش والقرآن أنزل على سبعة أحرف؟ يعني يقول قطعا علم عثمان ومن معه من الصحابة أن لغة قريش تحتمل العرضة الأخيرة ولغة غيرهم لا تحتمل العرضة الأخيرة، هذا هو الوجه. والوجه الآخر ذكره الحافظ في الفتح أن المقصود أن القرآن ابتدأ نزوله في الأصل على لغة قريش، وإنما كانت التوسعة لغيرهم، فالأصل لغة قريش والتوسعة لغيرهم، فهذه رخصة، والإنسان لا يصل إلى الرخصة إلا عند الاضطرار والحاجة. نعم، تفضل. لا، ما قلت شيء. طيب، لو قلت قوله نزل على أبواب الجنة السبع، فهو الجنة ثمانية، فهذا المقصود به التشبيه، أن هذه السعة هي من سعة رحمة الله، كما أن أبواب الجنة دليل على سعة رحمة. أي شنو سؤالك؟ شو الجامع بين الأبواب الجنة السبعة وبين القراءات السبعة؟ شو الجامع؟ لا لا، مو هذا المقصود. مو مقصود أن جبريل مرة ينزل من هذا الباب مرة ينزل منه، مو هذا المقصود. لا، الصواب بالقطع. عبد الرحمن بن عبد هذا اسم أبيه، والقاري نسبة له لأنه سكن منطقة يقال لها قار قريبة من بدر. نعم يا شيخ حامد. يعني كأنه يستغرب، شلون أنا أحسنت وأنا قراءتي وجه وهذا أحسن وقراءته وجه؟ هذا مثل الحين لما يجي طالب علم يبي يقرأ القرآن على شيخ هو توه مبتدئ، والشيخ يقريه على قراءة حفص، وبعدين يروح هناك يصلي يسمع واحد يقرأ القرآن، يسمع وهو يقرأ القرآن على قراءة قالون، بعدين يجيبه عند الشيخ، الشيخ شوف هذا ايش قاعد يقول، قال خليه يقرا، قرا، قال احسن، قال وانا، قال احسن، يقول احسنت، احسنت شلون؟ فهو يستغرب شلون. فالنبي صار بين ان القران انزل على سبعته، فانا ابين لهذا التلميذ وهذا التلميذ واقول له ترى القراءه فيها روايات، واضح، فيها قراءات متواترة، فيها قراءة المدنيين، قراءة الكوفيين، قراءة المكيين، قراءة الشاميين، قراءة البصريين، قراءة المصريين، صح ولا لا؟ نعم تفضل. ما يضر، ما يضر كونه يقول اقرأ القرآن على قراءة ابن أمي عبد ثم هو يخالف الصحابة في بعض القراءات، ما يضر. الآن أنا لما أقول لك أنت اسمع القرآن من الشيخ المنشاوي، طيب، القراءة المرتلة، القراءة المجودة، وبعدين تجد أن هناك قراءات غريبة جدا من الشيخ المنشاوي نفسه، ما يضر. هذا مو معناته أن لما يوصي الناس بقراءة ابن عبد أن قراءته في كل شيء هو منزل من السماء ما يخطئ، هو بشر ما هو معصوم، إنما المقصود أنه أقرأهم كما قال أقرأكم أبي يخاطب الأنصار. نعم. آسف سعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نصلي ركعتين.